صديق واليوم قدر أسيره يا كنز في عرش قلبي ما غتاني به غلا اسمام حبك رمتني مت رمي الدخيرة ترمي وتجرح وتتضلع وسيد الغلا حتى الجمال المرايسي خذنا بحد عبيرة وحزن وادي سبا حسنك سباني سبي واليوم قدني أسيرة يا كنز في عرش قلبي مغتني به ملاوة تأكد إنك حبيبي لك مكانة كبيرة في كل يوم عشقك واستقبلك في حفاوة سهام حبك رمتني مثل رمي الذخيرة ترمي وتجرح وتتغى سمعك سمعني سمي واليوم قدر أسير يا كنز في عرش قلبي ما غتاني به غنى اسمام حبك رمتني مهد رمي الدخيرة ترمي وتجرح وتتضلع وزيد الفراح اسمها حب